بدب في الهوى يا يا با يا يا بو ده كلام عجبني في وصف الهوى ده كلام عجبني في وصف الهوى.